السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إن شاء الله إلى هذا البرنامج الجديد الذي جعلته تحت عنواني رسالة، أبعث فيه رسائل ود وحب ونصح لكل إخواني وأخواتي في أمتي، سيما إلى أصحاب المهن والأعمال المؤثرة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة، وكنت قد بعثت رسالة قبل إلى أخي المدرس، ثم شفعتها برسالة إلى أخي الطالب، ثم بعثت رسالة إلى جاري العزيز، ثم بعثت رسالة إلى قريب الحبيب، ثم بعثت رسالة إلى أخي الموظف. وفي هذه الدقائق المباركات عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الحاج، رسالة إلى أخي الحاج. أحبتي في الله، مضى من شهر ذي القعدة أيام، وبيننا وبين شروع الحجاج في المناسك عدة أسابيع تعد على الأصابع، فاللهم اكتب لنا الحج في هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج في هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج في هذا العام وفي كل عام. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا رحمن يا رحيم، اللهم عاملنا دائما وأبدا بجودك وفضلك وكرمك، ولا تعاملنا أبدا بعدلك، اللهم آمين. رسالة إلى أخي الحاج، إذا انقضى عيد الفطر وأصبحنا في أشهر الحج وسمعنا التلبية من خلال المرئيات، ورأينا الناس وهم يصلون عند الحرم من خلال المرئيات، تهفو القلوب إلى بيت الله الحرام، وتكاد تفارق جوانحها وتنطلق من تحت الضلوع إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني من ذهب إليه مرة يتمنى أن يثوب، يعني يرجع إليه مرة ومرة ومرة. فاللهم اكتب الحج والعمرة لكل محروم مسلم، اللهم لا تحرمنا أبدا من الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. رسالة إلى أخي الحاج، أتوجه بها إلى كل مسلم ومسلمة أكرمهما الله عز وجل بزيارة بيت الله الحرام في هذا العام، أكرمهما الله عز وجل بتيسير هذه الفريضة التي يتمناها كل مسلم وتتمناها كل مسلمة. والحج كما لا يخفى على حضراتكم ركن من أركان الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج كما لا يخفى على حضراتكم فرض عين على كل مسلم ومسلمة بلغوا سن التكليف وعندهم قدرة واستطاعة على أداء المناسك. هذا ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. أما القرآن فقد قال ربنا الرحمن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي السنة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فكرر الرجل نفس السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب. أفي كل عام يا رسول الله؟ كرر الرجل السؤال 3 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يا أخوانا، ديننا كله يسر، شريعة نبينا ليس فيها حرج أبدا. عنوان الإسلام دين اليسر، عنوان الإسلام دين الرفق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ديننا دين اليسر. قال النبي للسائل: لو قلت نعم لوجبت، يعني في كل عام، ولما استطعتم. الحديث، يبقى الحج فرض عين على كل مسلم بلغ سن التكليف وعنده القدرة والاستطاعة على أداء المناسك. واختلف أهل العلم هل هو واجب على التراخي، يعني ممكن يبقى عنده صحة وفلوس والدنيا حلوة وحج بعد 10 سنين مثلا، ولا واجب على الفور. اختلف أهل العلم في هذا، في الرد على هذا السؤال. وعلى كل حال، لا شك أبدا في أن التعجيل بالحج متى بلغنا تكاليفه أمر محمود، ذلك لأن المال يذهب والصحة تتأخر وقد يأتينا الموت، والموت لا يأتي إلا بغتة. الحج فرض عين بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة الإسلامية في القديم وفي الحديث في كل بلاد العالم، في كل بلاد المسلمين أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن جحده فقد كفر بالله عز وجل. رسالة إلى أخي الحاج، أخي الحاج، أختي الحاجة، هنيئا لكم، يا بختكم اللي جات له التأشيرة السنة دي، يا بختك، هنيئا لكم، لأن الله عز وجل اصطفاكم على مئات الملايين من المسلمين، وشرفكم بزيارة الحرمين. وما أدراكم ما الحرمين؟ أوصيكم بشكر الله عز وجل، أوصيكم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه الكرامة الكبيرة الضخمة التي شرفكم رب العالمين بها. جميع المسلمين يغبطونكم على ما أنتم فيه، جميع المسلمين يتمنون أن لو كانوا معكم في بيت الله الحرام وعند المناسك من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى الطواف إلى السعي إلى الجمرات، كل مسلم يتمنى أن لو كان معكم. جميع المسلمين يغبطونكم، مئات الملايين من المسلمين يلحون على الله في الدعاء: يا رب مموت إلا وقد أديت فريضة الحج، اللهم لا تحرمني من الحج يا رب. مئات الملايين من المسلمون من المسلمين عفوا يلحون على الله بهذه الدعوة، فمنهم من أدرك غايته ومنهم من مات دونها ولعله بلغها بنيته وأنتم في الأمنية. الحمد لله، معكم فلوس، في صحة، الطريق آمن والحمد لله، التأشيرة وصلت كمان. اشكر الله عز وجل، اشكر ربك لأنه اصطفاك واختارك. في ناس على فكرة معها فلوس كتير جدا لكن صرف الله قلوبها عن الحج والعمرة. في ناس بيسافروا برضو كتير وبينفقوا عشرات الألوف في الباطل، في الهيافات، في الضلال، في اللهو، في الخيبة، وأنت ربما تقتطع من قوتك سنين وتدخر العشرة جنيهات على الخمسة جنيهات، بل الجنيه على الجنيه، بل القرش على القرش، إلى أن اكتملت عندك النفقة فبادرت. أوليست هذه نعمة من الله؟ هدى قلبك لما يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة، وغيرك معه الكثير وحرمه الله بذنوبه، وصرف الله قلبه عن الحرمين بذنوبه. فاحمد الله عز وجل. يا أخي الحاج، أوصيك أولا بشكر الله عز وجل على أن هداك ووفقك وأعطاك العافية ورزقك بالمال ويسر لك السبل. احمد الله عز وجل واشكر الله عز وجل. بمجرد ما التأشيرة تجيلك، أول ما الشركة تقولك التأشيرة بتاعتك جت، على طول اسجد سجدة شكر لله عز وجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سنته إذا حلت علينا نعمة حادثة أو انصرفت نقمة أن نسجد لله عز وجل سجدة شكر. إذا سجدة الشكر يا مسلمين ليس سببها وجود النعمة، بل هي لنعمة حادثة، نعمة جديدة. لو كان سببها وجود النعمة لوجب علينا أن نسجد إلى أن نموت، لأننا في كل لحظة يأتينا من ربنا ملايين النعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. التأشيرة جت، هذه نعمة حادثة، من السنة تسجد سجدة شكر لله عز وجل. وسجود الشكر لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء، بل ولا يشترط له استقبال القبلة، وليس له تكبيرة إحرام، وليس له تسليمتين، لأنه ببساطة ليس صلاة، ليس صلاة. إذا أوصيك أن تشكر الله عز وجل بمجرد أن تأتيك التأشيرة، واعلم أن الشكر عبادة عظيمة، ربط الله الزيادة في النعم بها، فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم اجعلنا من أهل الزيادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الشاكرين عند النعماء، الصابرين عند البلاء. الله عز وجل قسم العباد إلى شاكر وكافر. كافر يعني جاحد نعمة، فقال في صدر سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن أي الصنفين أنت؟ إما شاكرا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، وإما كفورا، يعني جاحد فضل الله عز وجل عليه. بل إن الله عز وجل أخبرنا في قرآنه أن من غايات خلقنا أنه خلقنا لنشكر، فقال جل جلاله، اسمع: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه يا رب اديتنا الحاجات دي؟ قال: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. يبقى أوصيك يا أخي الحاج في هذه الرسالة بشكر الله عز وجل على هذه النعمة الضخمة، على هذه الكرامة الكبيرة، على هذا الفضل الواسع. ولكن كيف يشكر العبد ربه؟ كيف يشكر العبد ربه؟ واحد، بأن تنسب الفضل في النعمة لله. اوعى تقول بذكائي، بعضلاتي، بعلمي، ابدا. لو قلت كده هذا سوء ادب مع الله، ده فضل ربنا عليك. التأشيرة على فكرة بتيجي من فوق الاول. في ناس كتير بتقدم جوازات ومعاها ملايين وما تجيلهمش، ده بتيجي من فوق. يا عم يا عم الحج ده اصطفاء، تشكر الله ازاي؟ تنسب الفضل في كل نعمة لله. وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله. مش تقول أنا راجل عصامي تحرقي بشعاية يا راجل، قول بفضل ربنا خليك مؤدب. يبقى تشكر الله بأن تنسب الفضل في النعمة لله عز وجل. اثنين، بأن تثني على الله عز وجل. الله كريم، الله جواد، صاحب الفضل هو رب العالمين، المحسن علي بكل خير هو رب العالمين. هو أنا من غير فضل ربنا علي كنت هروح ولا هاجي؟ هو أنا من غير إكرام ربنا لي كان يبقى لي أي قدر أو أي كرامة؟ كده تخرج من حولك إلى حول الله وتثني على الله بالثناء العام. ثلاثة، تثني على الله بالثناء الخاص. إزاي؟ تحدث بنعمة ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث. في ناس يا أخي كل ما تسألها ها إزاي الصحة يقولك عيان مع أنه كويس، يقولك بخزي عين العدوين. غلط غلط. تقول ها الحال عامل معك إيه؟ يقولك إيه على العمل ده، إحنا بعنا الحديدة. دايما يشتكي شكاي. مش كده مش كده. طالما ربنا أكرمك ربنا يحب يرى أثر نعمته عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. أربعة، اوعى تنشغل بالنعمة عن المنعم. خمسة، الشكر عمل يا عباد الله. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. اداني فلوس، امتى بقى من الشاكرين على نعمة المال؟ لما طلع الزكاة، اكفي اليتامى، اطعم الجياع، اكسو العراة، اخرج من مالي. ربنا اداني جاه عند الناس، ليه كلمة مسموعة. كيف اشكر ربي على هذه النعمة؟ اصلح بين الناس، اشفع شفاعة حسنة لواحد عايز يتجوز واحدة، لواحد غلط في واحد، استخدم جاهي في طاعة الله عز وجل. واحد ربنا اداله منصب واداله كرسي، لا يشمخ به على المسلمين بل يسخره في خدمة المسلمين وهلم جرة. واحد ربنا اداله علم، ما يتكبرش علينا بعلمه، لا يتكبر علينا بعلمه، بل يشكر ربه على العلم فينفق منه، يعلم الناس ويتواضع للمسلمين. يبقى الوصية الأولى لأخي الحاج في هذه الرسالة اشكر ربك عز وجل. عايز لسانك ده يلهج بالثناء على الله عز وجل، عايز لسانك ده يفضل رطب بمدح وحمد الله عز وجل. ربنا اصطفاك واختارك. اثنين، أوصيك أخي الحاج يا من عزمت على الخروج في هذا العام، أوصيك بتعلم المناسك. فرض عين عليك دلوقتي، فرض عين عليك أن تتعلم كيف تؤدي مناسك الحج، فرض عين. فأقبل على أهل العلم واسمع منهم. خطيب الجمعة قل له عايزينك تعمل لنا درس بعد الجمعة عن مناسك الحج، عايزين نتعلم. قل له كده. وينبغي ان يكون يعني عند الدعاء يعني فهم. فدلوقتي الناس خارجة تحج، نكلمهم في فقه الحج. المانع نخصص دروس في المساجد بل وفي الفضائيات ان امكن عن ذلك، نعلم الناس. ما جيش تكلم عن الحج في رمضان او بعد عيد الاضحى، لا هذا وقته. فانا بقول لك انت يا حج، انت اللي قاعد قدامي، وانت يا ست الحجه، فرض عين عليكم دلوقتي تتعلموا مناسك الحج. ازاي؟ شوفوا المشايخ اللي اتكلموا في المناسك، هاتوا الاشرطه، هاتوا الحلقات من على الانترنت، هاتوا الكتب، اقراوا كتاب الحج في الفقه، اسال شيخ الجامع قول له لو سمحت علمنا كيف نؤدي مناسك الحج، عايزين نؤدي زي ما النبي ادى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. لا يصح أبدا أبدا أن تخرج للحاج، لا يصح أبدا أن تخرج للحج يا حج وأنت لا تعرف كوعك من بوعك في مناسك الحج، وتكتشف بعد أن ترجع أنك نسيت ركن من أركان الحج، أو نسيت واجب من واجبات الحج، أو عملت محظور من محظورات الإحرام، فتقعد ملوما محصورة. يا عم تعلم، انت معك شهر بحاله، فرض عين عليك تتعلم الآن. الآن ابدأ وتعلم. تعجبني بعض دول جنوب شرق آسيا بتعمل للحجاج قبل السفر دورات تعليمية في الحج، ويجيب لهم كده يعني مكت كبير للكعبة، ويلبسوا الإحرام، ويطوفوا ازاي، وسورة هنا الحجر الأسود، وهنا المقام، وهنا مش عارف ايه. بل بعض هذه الدول تربط التأشيرة بفهم المسلم كيف يؤدي الحج. نفسنا ده يكون حاصل أيضا في كل بلاد المسلمين، لأننا حقيقة نرى هناك اختلافات وطامات وكلام للجهال يعني يفرق الناس ويشتت الجهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصيتي الثالثة ليك يا عم الحج، يا ست الحجة، أوصيكم بإخلاص النية. دعوني أطرح عليكم سؤالا، أنتوا هتحجوا السنة دي ليه؟ وانت اللي حجيت قبل كده حجيت ليه؟ انت يا عم الحج ناوي تحج السنة دي ليه؟ هل خرجت لا تقصد الا التجارة؟ خد بالك، ممكن اخرج للحج وانتفع برضو، اشهد منافع زي ما ربنا قال يشهد منافع لهم. لا، انا بسألك انت، هل انت خارج ليس لك قصد الا التجارة فقط؟ هل حضرتك خارج عشان تريح اعصابك؟ اقول لك انا معايا فلوس كتير، انا راجل معايا 10 مليون صراحه، بحتاج احج كل سنه عشان اريح اعصابي، بحتاج اعمل عمره كل سنه عشان ابعد عن العيال وامهم والشغل اريح اعصابي. انت نيتك ايه؟ انت خارج للحج ليه؟ للتجاره؟ للسياحه؟ تتفسح عشان تريح اعصابك؟ طبعا حضرتك واعي هتقولي لا، أنا ما خرجت للحج إلا وأنا أرجو ثواب الله، طاعة لله، أنا أرجو أن ربنا يعدني من الحج مولود جديد كيوم ولدتني أمي، عايز أحج عشان ربنا يعتقني من النار عشان أفوز بالجنة، أنا أرجو ثواب الله. ما خرجت للحج إلا عشان أكمل ديني، إلا عشان ربنا يقبلني يعتقني من النار، هذه نوايانا. طيب إن كان ذلك كذلك أنا مصدقك، لكن دعني أطرح عليك سؤالا آخر، إن كانت هذه نيتك خارج لله وأنا مصدقك، دعني أسألك لماذا هذا الضجيج؟ إن كنت خارج لله عامل ضجيج وانت خارج من بيتك للمطار ليه؟ لماذا هذه المعازف؟ ده في حجاج بيزفوهم للمطار بمزيكة حسب الله، والله العظيم مرة كنت جاي من الحج خارج من المطار لقيت ناس جايبة فرقة وبتطبل للحج. الله، إن كنت خارج لله يا عم الحج لماذا هذا الضجيج؟ ليه المعازف دي؟ لماذا هذا الغناء؟ ليه شايلين أعلام بيضة؟ الله، ليه الطلقات النارية اللي تضربها في الهواء عشان كرامة لعم الحج؟ ليه معلقين أنوار على البيوت؟ ليه رسمين على البيت سفينة ومركب وبتاع في الريف والمناطق الشعبية وبالبنط العريض حج مبرور وذنب مغفور؟ ولماذا تغضب إذا ناداك أحد بعد رجوعك من الحج باسمك مجردا من غير أن يقول لك يا حج؟ تزعل ليه؟ عايزين نخلص النية يا أخوانا. يا عم الحج عملك لن يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لله والصائب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم كريم تفضلي. حضرتك ممكن معلش أسأل سؤال خارج الحلقة؟ حضرتك دلوقتي بالنسبة للأضحية، بالنسبة للأضحية دلوقتي حضرتك، هعيد السؤال من الأول يا أختي، بالنسبة للأضحية حضرتك. نعم نعم. دلوقتي لو في أربعة مشتركين في الأضحية، في الست اللي هتشترك في من ضمن الأربعة معاها ابن، والابن ده هو ومراته بس، فبيقول ان الربع كتير عليه، ممكن الام تاخد نص الربع وتدي له حقه؟ يعني تاخد الربع بتاعها وتقسم معاه الربع بتاعه وتدي له حقه؟ يعني كده يبقى مشترك في الاضحيه ستة. نعم كده يبقى مشترك في الاضحيه ستة. لا، خمسة. خمسة؟ طيب ما هم على أربعة. طب سؤال يا اختي الكريمه، هي الاضحيه عباره عن ايه؟ جمل ولا بقره ولا شاه؟ لا، عجل جاموس. طيب حاضر، اسمع الجواب. بارك الله فيك. الاضحيه يا اخواننا أقلها رأس غنم عن الرجل وعن أهل بيته، ويجوز أن يشتري ولا حد لأكثرها، كذلك الهدي. النبي أهدى وهو يحج 100 من الجمال، انت عايز تضحي بمئة جمل بمئة بقرة بألف انت حر، لكن اقلها رأس شاة على الواحد واهل بيته او سبع بقرة او سبع جمل. فدول خمسة مشتركين في عجل كما تقول اختنا الكريمة، فتجزئهم ان شاء الله تعالى والله اعلم. الاخت خديجة من موريتانيا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، معك خديجة من موريتانيا. اهلا وسهلا اخت خديجة، حي الله اهل موريتانيا. ممكن تزيد بخير يا شخصي. اسأل الله عز وجل ان يعطيك. ممكن سؤال خارج الحلقة، موضوع الحلقة. هاتي هاتي. في عمليات تجميل بتعملها المرأة بعد الولادة. نعم. هل هي جائزة؟ لا. عمليات تجميل بعد الولادة تقصدين لشد البطن؟ لا، في مكان الولادة. طيب خلاص احسنتي، بارك الله فيك. اسمع الجواب. نعم هذه العمليات جائزة ان شاء الله. هذه العمليات جائزة لانها ببساطة تعيد الشيء الى اصله. يعني ما ينفعش كل عملية تجميل حرام، هذا خطأ فادح. واحدة وشات حرق تعمل تجميل، دي بتعمله ليه؟ بتعيد الجلد الى اصل الخلقة التي خلق عليه، حلال. واحد مالوب بست صوابع عايز يشيل السادس ده، تقول له حرام بتغير خلق الله، هذا جهل. ده لما يشيل السادس ده بيعيد ايديه الى الاصل اللي عليه كل البشر. نعم. انما عمليه التجميل اللي بتغير بقى الشكل تماما وبتشيل يعني بتضيف اشياء وتزيل اشياء ما يعني حرم الله ازالتها، فهذه اللي فيها كلام. فهذه العمليه جائزه يا اختي الكريمه، بارك الله فيك. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد القاهره. وعليكم الشيخ مصعب، اهلا وسهلا، بارك الله فيك ونفع بك على خير ان شاء الله، ربنا يكتب لك الحج ان شاء الله يا رب، واياك والمشاهدين. احبك الله والله عم الشيخ مصعب، الله يحبك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. والله حضرتك بالنسبه للحلقه اللي فاتت يعني كان في سؤال ما فهمتوش، اللي هو بالنسبه لل يعني دلوقتي عن حضرتك انا عندي محل. نعم. ففي ناس بتيجي تاخد مني حاجات، في بيان مثلا انا ببيع القطعه دي مثلا المبلغ دوت مثلا، فبكتب له يعني بديله حاجه ليه هو. بس القطعه دي بتتباع بنفس السعر يعني مثلا، يعني هو عايز السعر الاول بتاعه بس بطلع له هو حاجه ليه، هل دي فيها اي مشكله؟ انت بتبيع له الحاجه بسعرها الحقيقي. ايوه. وبتكتب بنفس الثمن اللي هو اشترى بيه في الفاتوره. طب لو انا اديته حاجه ليه هو؟ اسمعني يا استاذ احمد، هتكتب له في الفاتوره بنفس الثمن اللي هو اشترى بيه. تمام. ما تزودش عشان هو ياخد من صاحب الشغل. لا لا لا مش بزود. وبعدين انت نظير انه بيشتري منك، انت نظير انه بيجي يشتري منك وزبون عندك، بتسامح معاه في حاجه، تهاديه شيء، هذا بينك وبينه، والله اعلم. تمام. طب بالنسبه لحضرتك في اخ ليا عاوز يكلم حضرتك. هات هات. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. والله ليا سؤال كده محيرني يعني. انا ليا عم حاجة بيت الله وقال كويس وبيصلي، ولكن عنده مقهى. نعم. لكن عنده مقهى ومش عارف دي، انا قلت له كذا مره فيها خطأ في المقهى دوت عشان الدخان والحاجات دي واللهو. نعم. فورده مش عايز يستجيب، فانا تنصحه بايه بس يعني؟ هل هي حرام ولا حلال عم الشيخ؟ حاضر اسمع الجواب. ما اقدرش اقول المقهى حرام بالكلية ولا حلال بالكلية، لكن فيها حلال يغلب على الحرام. يعني المقهى فيها ينسون وشاي وحلبة وحليب وحلال، ده كله يا ابني حلال، قهوة وبتاع كله حلال. الحرام فيها الدخان المعسل، الدخان حرام، مفيش حد قال الدخان حلال بقى، وإلا يبقى ده كلام جديد خالص. اتنين، في احيانا بيلعبوا قمار دومينو وطاولة على مشاريب، اللي يخسر يدفع، هذا قمار. فنقول له يعني عليك ان تنفي الخبيث وتثبت الطيب، هو ماله مختلط، فيه حرام وفيه حلال. اسال الله ان يتوب عليه وان ينفي عن رزقه الخبيث وان يبارك له في الحلال الطيب. ام عمر من الامارات، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. ليا والله كذا سؤال بخصوص الحج. دلوقتي احنا هنسافر من الامارات للسعوديه، فان شاء الله هنوصل هناك يوم 7 او يوم 8 ذو الحجه. فاحنا دلوقتي هنتعجل ان شاء الله، فهل التعجل ده بيبقى لازم نقضي يوم 10 و11 و12 ذو القعده ذو الحجه وبعد كده نتعجل؟ نعم، ده اول سؤال. ثاني سؤال، بالنسبه للمراه الحائض ايه حكم اداء المناسك بالنسبه لها؟ وهل لو اضطرت انها تاخد ادويه لمنع الحيض في الفتره دي هل هذا فيه شبهه؟ نعم. حرام او حلال؟ نعم. معلش بعد اذن حضرتك سؤال ثالث، حضرتك لو تنصحني بكتاب معين موجز ويكون فيه كل احكام الحج على اساس يبقى منظمين افكارنا يعني وخطواتنا وكده. حاضر، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. اختي الكريمه هتطلع من الامارات تصل ان شاء الله الى مكه في 7 ذي الحجه، بتسال عن التعجل، فمن تعجل في يومين هكذا قال ربنا في القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التعجل يعني يعني يمشي يوم 12، يوم 10 ده اسمه يوم النحر، يوم 11 ويوم 12 و13 دي أيام التشريق، اللي يتعجل يمشي يوم 12، اللي هيتأخر يمشي يوم 13. نعم، ووصي أختنا الكريمة إذا كانت تصل مكة يوم 7 ذي الحجة إنها تنوي الإفراد بقى، يعني أنسب نسك يعني لها الإفراد، أن تفرد بالحج، والله أعلم. أو يبقى قران عمرة، تأتي بالعمرة وهي على إحرامها وتشرع في مناسك الحج في يوم التروية اليوم اللي هو يوم 8 ذي الحجة. الحائض كيف تفعل؟ المرأة لو حاضت بداية، هل يجوز للحائض، هل يجوز للمرأة أن تتحاشى الحيض في العمرة والحج بأن تأخذ دواء يرفع هذا الدم؟ الجواب نعم، نعم لها أن تأخذ دواء يرفع عنها دم الحيض حتى تتحاشاه أثناء أداء المناسك. طيب، فلو حاضت أثناء أداء المناسك تصنع كل شيء ما عدا الطواف بالبيت طبعا، ولا تصلي، وهذا معروف، احنا نتكلم عن المناسك، تصنع كل شيء، يعتقد بعرفة وتروح منى ومزدلفة وترمي الجمرات وكل حاجة، لكن لا تطوف بالبيت. طيب، فإن ضاق عليها الوقت وكل معاها مسافرين كيف تفعل؟ إن كانت راحة المدينة، طالعة من مكة إلى المدينة، لو استطاعت أن تحجز في الفندق يوم أو اثنين أو ثلاثة إلى أن تطهر ثم تؤدي الطواف الذي عليها وتنطلق فالحمد لله. لا، مش هينفع، ده طالعة من مكة على الإمارات على طول وهي حائض، ماذا تفعل؟ هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي يفتي به أكثر أهل العلم في هذا الزمان، هنا تحتاج جيدا، تغتسل وتحتاج جيدا وتطوف بالبيت مع بالغ الاحتياط، وهي معذورة ولا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم. أستاذ أسامة من أسيوط، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ، حياك الله. والله إن حمدك في الله، الله يحبك ويرضى عليك. نرجو منك الدعاء. الله يسترنا. هو لدي عندك سؤال ورجاء. أؤمر. السؤال، أنا حصل عندي ظروف من اللي تحت 3 سنين كده. عندي حالة وفاة مثلا ابني، وبعد كده حصل عندي حالة جفاء من ناحية أولاد، يعني عارفش بجد ازاي. إيه، انت بتقول ابنك توفي؟ اه، رحمه الله، ربنا يجيرك في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها. الحمد لله. في لي عندي رجاء بس. دلوقتي جميع المشايخ طبعا قناة الرحمة احنا بنحبها لله في لله. كويس. ومن شاهدوها يعني اغلبية المشاهدة من شاهدوا قناة الرحمة الحمد لله. الحمد لله. الاحاديث المفروض مثلا، ولا المفروض مثلا اديك مثلا السؤال. جميع المشايخ المفروض كلها تبقى مطبقه لبعضيها عشان ما يبقاش في حصل ايه رجه بين المشاهد، يعني انا اسمعك السؤال اديه لك انت تديني راي، الشيخ محمد يديني راي. حاضر، الشيخ محمد يديني راي. حاضر، فدي ما تعمل رجه مع ايه؟ مع الانسان الام اللي ما يعرفش، هذا كل قصدي يعني. ابشر. حاضر، هنرفع رجائك ده للاداره، وده كان اقتراح قديم يعني اقترحه بعض العلماء، لكن يا اخي الكريم هل شفت شيخ حلقه الشيخ حسان يوم الاربعاء الماضي واللي عادوها كذا مره؟ يا أخي الأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا، ولا نستطيع أن نحمل كل أهل العلم على قول واحد، ما دام المتكلم يتكلم بدليل فكلامه يحترم، لكن على أي حال نرفع هذا الرجاء لإخواننا في الإدارة، بارك الله فيك. طب نستأنف يعني كأسئلة، الله يرضى عليكم. الوصية الرابعة التي أوصي بها أخي الحاج وأختي الحاجة، بقول لك أرجوك فتش في مالك، اوعى تحج بمال حرام، اوعى، فليكن مالك الذي تحج به حلال، بل فليكن كل كسبك حلال. لا تجعل جسدك ولا جسد أولادك ولا زوجتك ينبت من السحت. لما تحج الله يرضى عليك، مش عايز جنيه في فلوسك حرام، فليكن مالك حلال، فليكن زادك حلال. إياك أن تحج بأموال الرشوة، إياك أن تحج بأموال الربا، إياك أن تحج بكسب محرم. اعلم أن ربنا طيب لا يقبل إلا طيبا. أخرج مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر دائم السفر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف ربنا يستجيب دعائك وانت جسدك من الحرام، وانت توبك اللي عليك ده جايبه بفلوس حرام، وانت اللي في جوفك من الطعام والشراب جايبه بكسب حرام؟ من موانع إجابة الدعاء الكسب الحرام. يلا عايز تحج اوعى تحج بنفقة حرام. واسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، ومن باب الأمانة العلمية الحديث ضعفه أكثر أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، الغرز ركاب الدابة اللي بيعتمد عليه عشان يركب على الفرس، ووضع رجله في ركاب في الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. فلما حاجك بفلوس حلال. قال: وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام، مالك حرام، وزادك حرام، فقتك حرام، وزادك حرام، وحجك مأزور غير مأجور. يبقى أوصيك بالنفقة الحلال، اوعى تحط حرام على حلال. يصدق فيك قول الشاعر: جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. اوعى تحج بفلوس حرام فيصدق عليك قول القائل: حججت، ويا ليت أنك لم تحج، وكاد البيت منك أن يهج، حملت زنبيل الخطايا وعدت بزنبيل وخرج. الوصية الخامسة لكل حج: أوصيك برد المظالم، أوصيك بتوبة النصوح قبل ما تحج. عايزك الآن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح وترد المظالم. يا عم الحج، يا أخت الحاجة، أنتم على سفر، والأعمار بيد الله عز وجل، والسفر كما قال نبينا فيما رواه البخاري: قطعة من العذاب. وربنا قال في كتابه الكريم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من حاج ذهب وأكرمه الله فوارى جثمانه ثرى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف هترجع ولا لا؟ ربنا يجيبك بالسلامة وتعمر طويلا على طاعة الله، لكن السفر وارد فيه الهلكة. عايزك تتوب إلى الله، عايزك ترد المظالم. أوصيك قبل السفر بتوبة نصوح. اجتهد في إرضاء والديك، اجتهد في إرضاء أرحامك. أي حد بينك وبينه خصام صلحه لله، ولو كان هو الظالم، ولو ظلمك، اعف عنه لله عز وجل، لله، من غير المعقول يا عم الحج، من غير المعقول أن تخرج للحج ترجو رحمة الله، تخرج تائبا ترجو المغفرة، وتخرج للحج وقد قطعت الأرحام وعققت الأبوين وأكلت الحرام، والناس منك في شقاء. يا أخي تب إلى الله الآن، ورد المظالم. طلع تحج وانت واكل ميراث اختك؟ طلع تحج وانت واكل اموال الناس بالباطل؟ رد المظالم يا عبد الله قبل ان تخرج من بيتكم. سادسا، اوصيك ان تتزوج. طالما التأشيرة جت وانت ناوي اوعى تسافر فاضي، تزود. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض أهل اليمن قديما إذا أرادوا الحج إلى بيت الله الحرام خرجوا بلا زاد ولا نفقة، فإذا سألهم سائل: خارجين فاضيين ليه؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. فأنزل الله عز وجل كما قال غير واحد من علماء التفسير: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التوكل على الله مش دروشة، التوكل على الله هو أن تأخذ بكل المتاح من الأسباب، فإذا حصل لك ما ترجوه نسبت الفضل لله لا للسبب. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل. شوف، فإذا عزمت خدت بالأسباب، فتوكل على الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. في الحقيقة الحجاج سيما الحجاج بتوع مصر، أخوالي وأعمامي وجاري وأبوك وأبوي، الناس الطيبين دول مش محتاجين حد يوصيهم بالتزود، ده على طول هو مظبط نفسه. الحاجة جايبه له معاه 2 كيلو جبنة قديمة، وجايبه له كده 5 كيلو سمنة، وجايبه له مشوحه له 2-3-4 كيلو لحمة، واخد معاه عيش، وبعضهم واخد مخبوزات من هنا، وبعضهم واخد طبيخ من هنا يطبخه هناك. إيه والله رأينا هذا، إيه والله رأينا هذا. وطبعا الريالات هو مغير الريالات وجاهز، وبعدين بعضهم يتزود بالحرام، واخد معاه أرستين سجاير ماركة كذا عشان مش موجودة هناك، ولازم يعمر الطاسة وهو قاعد على عرفة عشان يعرف يلبي بمزاج، واخد معاه أرستين معسل قص وزغلول عشان يكركر الجوزة هناك، ما هو منا اتولعت كم مرة بسبب الجوز وسبب هذا البلاء المبين. لا أنسى أني خرجت للحج مرة على عرفة، لقيت واحد قاعد كده بيك مولع سيجار، قلت له: حرام عليك أنت، احنا على عرفة وده أكتر يوم ربنا بيعتق فيه الناس من النار، ومفتي الجمهورية قال التدخين حرام، فاتق الله. قال: لا مش حرام، مكروهة. قلت له: مكروهة، إيه رأيك تسيبها لله عز وجل على الأقل في اليوم ده لله، إيه رأيك؟ فاستحى وضعها تحت نعله. يبقى في ناس بتتزود حتى بالحرام، بالفحم، والله بياخدوا فحم معاهم من هنا، بالسجاير، بالمعسل، بالدخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا قال تزودوا، بس قال لنا اوعوا تغفلوا عن خير الزاد. ما هو خير الزاد؟ اقرأ الآية معايا تاني: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وانت رايح تحج خد معاك زاد تقوى، وانت رايح تحج تزود بالتقوى. طب اجيبها منين دي؟ بتتباع فين؟ كيف احصلها؟ تحصلها بان تجتهد في طاعة الله عز وجل، تجتهد في عبادة الله عز وجل. النهاردة احنا في اول ذي القعدة، يعني خدنا كم يوم من ذي القعدة، بينك وبين المناسك شهر، قدامك 20 يوم او 25 يوم او شهر لحد ما تحج. الشهر ده بقى عايزه كأنه رمضان، صوم يوم وافطر يوم، صوم 2 وخميس، قيام الليل ده أساسي. عايزك تعمل لي 2-3 في القرآن، دروس علم، الأذكار، عايز إيمانك يبقى في السماء، عشان وانت بتؤدي المناسك تؤديها بروح، بخضوع، بخشوع، مش تلاقي الناس كلها بتبكي وانت كالحجر، الناس كلها متأثرة وانت صخر. هم تزودوا، هم سمعوا كلام ربنا، وانت نسيت، اتزودت بالسمنة وبالعسل وبالفحم وبالسجاير ونسيت التقوى. التقوى تيجي من العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصية السبعة ليك يا عم الحج في هذه الرسالة: أوصيك بالوصية، أوصيك بالوصية. الوصية مشروعة لكل من كان عنده شيء يوصى فيه، وتتأكد عند السفر. لأن السفر مظنة للهلاك والموت. عندك فلوس أوصي، ما عنديش فلوس ومسافر وما يمكن الوجوه ما تتقابلش تاني، وصي وصية شرعية. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يا عم الحج يا ست الحجة، قبل السفر جمعوا عيالكم كده، جمع عيالك ومراتك، قل لهم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أوصيكم أن تعملوا بالقرآن وبالسنة، أوصيكم بطاعة الله عز وجل، أوصيكم بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب لك عند فلان فلوس، عليك لفلان فلوس، عايز توصي جزء من التركة الواحد ليس له نصيب في الإرث، قل ده كله قبل ما تسافر، وصي قبل السفر. وصيتي التامة لك يا عم الحج: عليك باختيار الرفقة الصالحة، وأحذرك من صحبة البطالين. أيوة، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والعرب يقولون في حكمهم: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. أنا رايح أحج، ممكن من البداية أشوف ناس طيبين أفاضل أطهار أبرار أخيار، وأقول لهم أنا نويت أحج السنة دي، إيه رأيكم تبقى صحبة، تبقى حاجة ما شاء الله. طب ما حصلش وأنا غريب عن كل الناس دي. اختر لنفسك واحدا من الأطهار الأخيار الصالحين، شوف أصلح واحد فيهم مين والزق له، خليك زي ظله، هذا كحامل المسك، الجلوس معه كله منافع، لن يأمرك إلا بخير، لن يزجرك إلا عن شر، تتعلم منه تسمع منه، على الأقل لو جلس صامت لن يجلس معك على معصية. فاختر رفقة صالحة من الأبرار الأطهار الأخيار وحج معهم، فإنهم سيدلونك على الخير ويزجرونك عن الشر ويستنهضون همتك. يا أخوانا، مصاحبة الصالحين كلها خير في الدنيا والآخرة. ألا ترى أن الكلب كلب أصحاب الكهف لما صحبهم جرت عليه نفس الكرامة، بل ذكر في القرآن الذي تتلوه الملائكة السفر الكرام البررة ويتلوه المؤمنون إلى يوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لنصاحب الأخيار حتى الكلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا علي كان يقول، وبعضهم نسبها للفاروق عمر، كان يقول: عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. شوف الناس الطيبة وخليها معاك في الغرفة، أو صاحبهم وانت رايح الحرم وجاي الحرم وانت على عرف وانت وانت وانت وانت عشان تستفيد. وإياك ثم إياك وصحبة البطالين، ابعد عن الجماعة البطالين اللي مجالسهم حتى على عرفة، والله حتى على منى، ورأينا هذا، حتى على منى اللي مجالسهم قيل وقال وغيبة ونميمة ودخان، تبقى على عرفة ولع ودخان، وبعضهم يقعد على عرفة يلعب كوتشينة، يلعب دومينو، يلعب شطرنج على عرفة، على عرفة يلعب دومينو ويلعب ورق على عرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا رأيناه، ابتعد عن دول مجالسهم قيل وقال وغيبة ونميمة ودخان وتفريط وتضييع وكسل وخمول. القرب من دول يقسي القلب، ابتعد عن هؤلاء. وصيتي التاسعة لك: أوصيك بضبط النفس، اضبط نفسك. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن كان جدال هيؤدي إلى تنافر القلوب ممنوع، إنما جدال مع الشيخ بتاعك عشان تتعلم مسألة لا بأس ولا مانع. السفر عارفين تسمى سفر ليه؟ من المسفرة، يعني المكنسة، لأنها تكشف عن وجه الأرض. السفر يعني الكشف في اللغة. الجماعة يسموا الكتاب الكبير سفر، سفر لأنه يسفر، يسفر عن يكشف الجهل ويتعلم الإنسان عندما يقرأ فيه. فالسفر الترحال تسمى سفر لأنه يكشف عن أخلاق الرجال. في الحج هتلتقي بناس من بلاد مختلفة وحتى الذين من بلدك من بيئات مختلفة، ده من الصعيد، ده من الريف، ده اسكندراني، ده من دمياط، ده من القاهرة، ده بيئات مختلفة، بيئات مختلفة ومن بلاد مختلفة، وهذا الاختلاف قد ينشأ عنه خلاف، هذا الاختلاف قد ينشأ عنه خلاف. فأوصيك على كل حال بضبط النفس، بالصبر، واعلم ان الصبر في الحج مش صبر على السفر بس، على مشقة السفر، ولا صبر على اداء المناسك بس، لا، ده في صبر مهم جدا جدا، الصبر على سوء اخلاق بعض الناس، تحلى بالصبر. اصل الطيارة اتاخرت 3 ساعات، يا عم اصبر، انت في عبادة، عامل خناقة ليه في المطار؟ انت في عبادة. اصل انا قاعد في الاتوبيس وبحب اقعد قدام الكرسي، على الكرسي اللي جنب الشباك، والراجل ده خد الكرسي بتاعي، يا عم الحج اصبر، انت في عبادة، الله يرضى عليك. اصل الاتوبيس وقف كتير قوي في النفرة وزحمة وبتاع، يا عم اصبر اصبر اصبر، واضبط نفسك اثناء المناسك. اصل فلان ده زقني وقعني وانا بطوف، هتعمل خناقة في الحرم يا جدع، اصبر اصبر، واضبط نفسك وانت في عبادة ومأجور، انت في عبادة ومأجور، ده انت جاي من اخر بلاد الدنيا عشان تحج وترجع نظيف، تتخلق في الحرم تعمل مشاكل على عرفة، اصبر، اتق الله. ثم تفكر في حال الصحابة وحال النبي محمد، كيف حجوا في بيئة رهيبة، لكن في تكييف ولا رخام ولا اتوبيسات ولا طيارات، الواحد بيستحي والله. كنت في مرة في الحج، فواحد احنا جايين راجعين على مكة وزحام شديد جدا، فزهقان عمال ينفق، ايه الكلام ده، وعمال قلت له انت عارف حضرتك ستك اسماء ابنة ابي بكر، تعرف ان هي هجرت من مكة الى المدينة ماشية على رجليها؟ قال لي معقول؟ قلت له اي لا، خد دي كمان، كانت حامل في الشهر التاسع، في الشهر التاسع ومشيت على رجليها من مكة للمدينة، الله اكبر، وكان الطريق كله جبال بقى ومفيش طرق معبدة ولا تكييف ولا يعني، شافت الموت مرات. فالرجل الحقيقة استحى وثاب الى رشده. فانا عايزك تضبط نفسك. نعم. عاشرا، اوصيك ان تعرف قدسية المكان الذي ستسافر اليه. انت يا عم الحج رايح مكة، انت عارف يعني ايه مكة؟ رايح المدينة، انت عارف يعني ايه المدينة؟ دي الارض المقدسة، دي الارض الحرام. مكة يا اخواننا ليها احكام تختلف عن كل البلاد، هي والمدينة. انا كان ليا محاضرة في هذه القناة المباركة اسمها انتبه انك في مكة، يعني اتمنى على اخواني يعيدوها في هذا الوقت، وواحدة تانية انتبه انك في المدينة، وواحدة تالتة القدس مدينة السلام. التلات مدن دول لا تعدلها مدن في العالم، مكة حرم، المدينة حرم، والقدس فيها شرف المسجد الأقصى الذي أسري إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أرض الأنبياء. ساعة بتكلم في فضل القدس، عايزك تنتبه انت إنك في مكة، لا يجوز أبدا أن ترتكب الحرام وأنت في بلد الله الحرام. معقول؟ ده ربنا بيقول عن مكة وعن الحرم المكي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فوق، انت في بلد الله الحرام، انت في مكان مقدس، انتبه يا عبد الله. نعم. اخيرا، اوصيك بالهمة العالية. انا انت خارج تحج، تحج، عايزك تكتب بخط وهمي على جبينك، تنقش على عينك، تنقش على جدار قلبك، وقف لله تعالى. انا وانا خارج حج، وقف لله تعالى، مفيش حاجة هتشغلني عن صلاة في الحرم، فرض واحد يضيع ابدا، مش هقعد انشغل بالبطاطين والعبايات لام العيال والالعاب والدباديب والكذا والتليفون لابن خالتي ومش عارف ايه لابن عمتي، انسى. بعد ما تخلص الصلوات في الحرم بالليل بقى خالص، هات اللي انت عايز تجيبه، ابتعد عن صحبة البطالين، دي فرصة عمرك عشان ربنا يعتقك من النار، فرصة عمرك عشان تفوز بالجنة، فرصة عمرك عشان ترجع مولود جديد، كيوم ولدتك أمك، وما هي إلا أيام قلائل، بأن أضيع سعدي في الدنيا والآخرة في عدة أيام أجتهد فيها عشان الأكل والشرب والبطاطين والعبايات والكلام الفارغ ده؟ لا، عايزك يبقى عندك همة عالية، عايزك وقف لله عز وجل. المخرج قال الوقت انتهى، يعني النفس فيها الكثير، لكن هذا ما رزقني الله وإياكم به، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومع رسالة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.